حصريا على إنشاءاتكم. هلا رمضان يا شهر الدعاء وشهر الصوم شهر الأولياء، ومرحا يا حبيب القلب مرحا، سأهديكم نشيدي بالثناء. قيامك لم يجد في الليل ندا، وصومك تاجه نور البهاء. وكم لله من نفحات خير بمقدمك السعيد أخا سناء. ورحمته تحيط بكل عبد يتوب ويرتدي ثوب الدعاء. وفيك العتق من نار تلظى إذا تابت قلوب الأشقياء. سلام الله يا رمضان يغشى جنابك يا مكلل بالوفاء، وذنبي فوق ظهري كالغطاء. إلهي إن شهر صوم وافى، وفي عنقي حبال الوزر تلوي عروقي وذنوب رحل بلائي. فجد بالعفو يا رباه إني دعوتك مخلصا فاقبل دعائي.